بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا. أدعو الله عز وجل في عيائه أن يستعملني وإياكم في نصرة دينه، إنه ولي ذلك وقادر عليه. ما زلنا أيها الأحبة على الضوابط الفقهية للتعامل مع المخالف في المسائل الأصلية والفرعية، والليلة مع الضابط الحادي عشر وما أروعه من ضابط لو التزمنا به، وجوب تعظيم حرمات المسلمين. العنوان في الحقيقة في غاية الأهمية، إذا فهمنا ارتقينا بمستوى استفدنا مما سيأتي في شرحه وبيانه، أي أنه يلزمك والواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب ويذم تاركه. يجب عليك أيها المكلف وحتى ترحل من الله تبارك وتعالى أن تراعي، أن تعظم حرمات المسلمين. هذا يلزمك وستسأل عنه يوم لقاء المولى تبارك وتعالى. فكما أنت حريص على سائر الواجبات الأخرى والتي قد تعظمها في نفسك، فهذا من تلك الواجبات التي ينبغي أن تعظم وأن تعطى القدر اللائق بها. مع الأسف الشديد نلاحظ جميعا استهانة بهذا الواجب وتفريط في هذا الواجب عند كثير من المسلمين، بل مع الأسف عند كثير من الملتزمين، بل مع الأسف الأشد عند كثير من طلاب العلم، بل قل أشد عند كثير من الدعاة وبعض العلماء. مع الأسف الشديد لا يراعون هذه الحرمة، بل منهم من تعدى عليها، بل منهم من تجاوزها لاعتبارات أخرى كثيرة، نسأل الله السلامة. هذا يا أخواني من الأمور المهمة جدا، من الضوابط التي نحتاجها في غربتنا هذه، حيث الجرأة على حرمات المسلمين بصورها وأنواعها، وهذا محرم في دين الله عز وجل. بل الذي قد تتعجب له أن التعدي على حرمات غير المسلمين من غير مأذون به شرعا محرمة أيضا، فما بالك بالمسلمين، فما بالك بالعلماء، نسأل الله السلامة. يقول المصنف عليه رحمة الله: حرمة أعراض المسلمين قد ثبتت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فيجب الحذر من الاعتداء عليها لأدنى شبهة أو أقل خلاف. يعني هذه إشارة لطيفة في بداية الكلام يثبت فيها وجوب هذا الحق بالكتاب وبالسنة وبإجماع الأمة. إذن الكلام فيه يعني واضح غاية الوضوح، ولذلك فيجب عليك أيضا من خلال هذا الواجب أن تحذر من الاعتداء عليها، أي حرمات المسلمين، لأي شبهة. فهذا مما ينتبه له العقلاء ويحذر منه المنصفين حتى لا يقعوا فيما لا يحمد عقباه. ناهيك عن أقل خلاف، يعني شوف مش مع أكبر خلاف، مع أقل خلاف احذر احذر. الآن مع الأسف الشديد نرى تعديا مع الخلافات التي انتشرت الآن على الساحة، نرى تعديا على الحرمات من أجل تزكية يعني الأنفس ومن أجل الانتصار للرأي والاجتهاد الذي ذهبنا إليه ومن أجل التقليل من يعني الآخر الذي خالفناه أو خالفنا من أجل التقليل من شأنه وتنفير الناس من حوله. فتعدي هذا الحق أي الحرمات بصورة يعني لا تكاد تخفى عليكم. يقول والقرآن الكريم قد أكد على حرمة دم المسلم وعرضه وماله ووجوب التثبت في كل موقف يترتب عليه إلحاق الضرر بالمسلم بل بكل بريء حتى لو كان كافرا. يا هذا توجيه رائع، توجيه سديد وموفق بفضل الله تبارك وتعالى، يرشد إليه المصنف. اسمع مرة أخرى، والقرآن الكريم قد أكد على حرمة دم المسلم وعرضه وماله وجوب التثبت يعني من الأخبار التي تنقل والإشاعات التي تبث في كل موقف يترتب عليه إلحاق الضرر بالمسلم بل بكل بريء حتى لو كان كافرا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الحجرات الصورة التربوية الرائعة التي أنصح جميع إخواني بحفظها أولا وبقراءتها من خلال تفسير السلف والمتخصصين في التربية للحاجة إلى ما فيه من التوجيهات التربوية الراقية التي نحتاجها في هذه الفتن التي تحيط بنا من كل جانب. ما أروع هذا التوجيه، يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، تميزوا عن غيركم إذا جاءكم فاسق بنبأ بخبر، نعم فتبينوا، قيل فتثبتوا، يعني قيل فتبينوا وفي قراءة فتثبتوا، وإن قلنا فتبينوا يعني فتثبتوا، وإن كانت ثانية فتثبتوا فهي واضحة، تثبتوا من الخبر وما يتبع ذلك كما سأوضح لك. نعم، يقول أمر الله عز وجل بالتثبت في قبول الأخبار التي تتعلق بحقوق الآخرين لئلا يقبل خبر كاذب يترتب عليه موقف يضر بالمكذوب عليه فينكشف فيما بعد فيحصل الندم بعد وقوع الضرر ولا ينفع حينئذ الندم. والله عز وجل لم يحدد إن كان الخبر يتعلق بحق مسلم أو بحق غيره، وإنما قال سبحانه قوم، يعني حتى لا تصيب قوما، يعني المعنى أن تصيب قوما بجهالة، قال اسم يشمل كل الناس مسلمين وكافرين على حد سواء. يعني هذا توجيه رباني رائع ما أحوجنا إليه. أنا أريد أن أقول انظروا إلى واقعنا وكيف بمجرد نقل خبر من الأخبار أو فتوى من الأمور التي يفتى فيها والمشاكل التي نتعرض إليها والمسائل التي تقع من حولينا، حتى تجد من ينتسبون لطلاب العلم يتنقلون هذه الفتية ثم يضيفون إليها أو يزيدون عليها أو يلبسون على الناس في نقلها بطريقتهم، فتجد الخلاف قد يقع في فهمها لأنها قد تكون في مسائل اجتهادية، فترى ما لا يتصور من الاجتراء على أصحابها وكأنها أمر يعني مسلم به. أين التثبت أولا، وأين سؤال هذا المفتي عن يعني أسباب ما ذهب إلى هذه الفتية فيه مثلا، يعني يسميها البعض بعد التثبت يعني من صحة الخبر يسأل عن الدوافع أو قل عن المبررات في أمر الفتية أو عن الأمور التي لم تذكر، لأن الفتية جاءت مختصرة لشك عنده مبررات، عنده مثلا قراءات أو استقراءات للواقع، عنده معلومات ليس كل ما يعرف يقال، عنده يعني أمور أخرى قد تزيل عنك أنت اللبس الذي حدث عندك. فمن الواجب عليك أن تتبين، أن تتثبت، لا تندفع، لا تتسرع، لأنك قد تقع في النيل منه لظاهر هذا الكلام أو هذا الخبر أو هذا الخطأ أو هذا الاجتهاد الذي أنت تظن أنه خطأ، فتنال منه، ثم تتضح لك الصورة فتظهر براءته وسلامته وأنه لم يقصد هذا المعنى، وأن لديه من المبررات ما يكفيه لأن يقول هذا الذي قاله، فتندم أنت على ذلك. ولكن الأذى قد وقع وقد سجل عليك وقد كتب عليك، فماذا تصنع؟ لابد أن تتحلل، لابد أن تتخلص بالذهاب إليه، بالاعتذار إليه، بطلب العفو والصفح منه، نعم بالدعاء له والاستغفار إن تعذر الوصول إليه، بذكره بمحاسنه. هذا هو الدين، هذا هو الإسلام، هذا هو الشرع، بأن تقارن بين، حتى لو ثبت لديك هذا الخطأ، بين حسنات هذا الرجل، بين يعني ما سبق به هذا الرجل وبين هذا الخطأ، سينغمس، سينغمر، لا يتضح، لا يكون له قيمة. ولذلك يعني يحضرني هذا المثال الجميل وهو تطبيق عملي لهذا المعنى. انظر النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الأصحاب في موقف غاية في الحرج، غاية في الخطورة، غاية يعني في يعني التأثير على من يسمعه، خبر عظيم جدا، تقول دستور أو ما شابه ذلك أو كلام في فتية معينة من هنا ومن هنالك، لا لا، في قضية قد تسمى الآن بالخيانة العظمى. يسلم في مسجده، يأتيه جبريل عليه السلام يقول أن حاطب بن أبي بلتعة أرسل إلى قريش رسالة مفادها أنك تتجهز لغزوهم، كان غزوة الفتح، فتح مكة، فأدرك الأمر. أرسل هذه الرسالة مع ضعينة، امرأة تركب على جمل في هودج وهي الآن في مكان كذا، أرسل إليها من يسابق الريح ليصل إليها قبل أن تتحرك بهذه الرسالة الخطيرة. هذا خبر من السماء أتى به جبريل سلم، لم يكلم حاطب ولم يلتفت له، أرسل علي وبعض الصحابة مسرعين فأتوا بهذا الخطاب، قالوا للضعينة أخرجي الكتاب، قالت ما معي كتاب، فقالوا ما كذب رسول الله سلم، لابد أن تخرج لنا الكتاب، سلم لا يكذب، انظر. فلما تمنعت قالوا لتخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب، نبحث عن الكتاب، هذه قضية نحن ننفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت إذن يعني اعتزلاني تعد عني حتى أخرج لكم الكتاب، فأخرجته من عقاصها فأخذاه وانطلق به للنبي صلى الله عليه وسلم على مرأة ومسمع من الصحابة في مسجده عليه الصلاة والسلام. أولا، إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا في حق الفاسق، إن كان هذا جبريل أمين أتى بخبر موثوق لا مجال لتكذيبه أو للتشكيك وللطعن فيه، قولا واحدا، خبر مصدق، كلمة واحدة لا مجال للتشكيك فيه أبدا، كان يكفي هذا. لكن انظر للنبي صلى الله عليه وسلم، أرسل هذين الصحابين فأتي بهذا الكتاب وقرأ الكتاب وقال علي بحاطب، هاتوا لي حاطب، فجيء به إلي. شوف التطبيق العملي لهذا المعنى العظيم، بعد التثبت السؤال عن الدوافع، عن المبررات، لعلها تقبل، لعلها تكون عذرا، لعلها ترفع عنه الحرج، لعلها تكون يعني واضحة وجلية. تخيل، مع أن الخبر من السماء خلاص تأكدنا منه، لكن لابد من التبين، لماذا فعلت ذلك؟ إيش هي المبررات؟ إيش هي الدوافع؟ فقال ارسل علي يا رسول الله لا تعجل علي، وأقسم أنه ما فعل ذلك يعني كفرا بعد إيمانه، ولكنه فعل ذلك ليكون له يدا عند قريش، فلم يكن من بطون قريش ولكن كان من مواليهم، كان يعني كما نقول الآن يكتب معهم أو كاتب معهم، ماشي، وله أهل وعشيرة يخشى عليهم إن حدث شيء. أنتم جميعا يعني معاشر المهاجرين لكم أقارب ولكم أهل ولكم ولكم، لكن ليس لي أحد هنالك، فأردت أن يكون لي يدا معروفا عندهم، وأنا على يقين أن ما قدر سيكون، وأن أمر الله نافذ، وأن النصر قادم لا محالة، وما فعلت ذلك كفرا بعد إيمان أبدا أبدا. في هذه اللحظات عمر يقف بسيفه يقول دعني أضرب عنقه، لقد نافق. هذه خيانة عظمى، إعدام في ميدان عام، كل الأمم تفعل ذلك، أمر بديهي جدا، أمر طبيعي جدا. هذه خيانة عظمى أن تخبر العدو أن يعني عدوك يقدم عليك بجهاز وبكذا وبكذا، يعني فاستعد، خيانة عظمى بكل معاني الكلمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقف عند هذا الدرس العظيم ونتأمل فيه جيدا ونتعلم منه. تخيل، ما الذي دفعك لهذا؟ ايش المبررات؟ ايش الدوافع؟ فذكرها. فعمر يقول دعني أضرب عنقه، فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم بنا إلى المرحلة الثالثة. خلاص، نحن الآن في حقنا إذا جاءنا فاسق نتبين، لما نتبين ونتأكد الخبر صحيح نسأل عن الدوافع وعن المبررات، ليش؟ لعلها تكون واضحة وتجلي الحقيقة. إذا ظهرت الدوافع وظهرت المبررات علينا إن ثبت عندها الخطأ أن ننظر في محاسن الرجل، أن ننظر في ماضي الرجل، أن ننظر في تاريخ الرجل، هل هذه السيئة أو هذا الموقف الذي أخطأ فيه خطأ فادحا يعني له قيمة أمام تلك الحسنات العظيمة؟ انغمر، غمرته تلك الحسنات، لم يظهر أمامها، لا وجه للمقارنة، فماذا كانت النتيجة؟ دعه يا عمر، إنه من أهل بدر، ولعل الله تبارك وتعالى اطلع على أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ما لك يا عمر؟ هذا ممن حضروا بدر، لو حسنة عظيمة جدا، حسنة كبيرة تغمر ما دونها، لا يظهر معها، لا قيمة له عندها. يا أخواني، نريد أن نتعلم هذا المعنى في جميع أحوالنا، مع الأقارب ومع الأباعد، مع المسلمين ومع غير المسلمين، نريد أن نتعلم هذا المعنى، لأننا حينما نتلقى الأخبار فنرتب عليها ردود الأفعال بالعواطف أو بالعضلات، ونسوق الخبر بمفهومنا دون أن نسأل صاحب هذا الخبر. قل صاحب هذا الخطأ يا أخي، هذا في نظرك أو في اجتهادك أنت أو في تصورك أنت، قل أنه خطأ. الشرع كما في هذا الموطن قال لك تبين عن الدوافع، إيش المبررات، إيش الأسباب التي دفعتك لهذا، لعلك تقتنع، لعلك تصدق، لعلك ترجع، لعلك تظهر لك من لم تكن ظهرت. فإذا ظهر الخطأ بلا أدنى شك ولا شك أيا كانت المبررات، هذا الذي صنعه حاطب مقبول غير مقبول؟ في الحقيقة غير مقبول، مع أن رجل صادق، النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد صدقكم حاطب، ما بيكذبش، هو فهم كده وعمل كده، مع أن هذا خطأ، ولكن لما وضع هذا الخطأ في مقابل حسنات حاطب راح، ليس له ذكر وليس له قيمة وليس له أي تأثير، انغمر. لذلك نريد أن نتعلم هذا المعنى، إذا تعلمنا هذا المعنى سيلتمس بعضنا العذر لبعض، وسنتجاوز مواطن الخلاف، وسنرتقي وسنجتمع ونلتقي. ولذلك عمر رد سيفه وانتهى الموقف، ولم يثبت في السنة، في السيرة، في أقوال الصحابة عند التابعين أن حاطب عوتب أو وبخ أو قيل فيه شيء. انتهى الموقف، خلاص، خذ الدرس، خلاص انتهى الدرس. أنا أقول للشباب تعاملوا بهذا المعنى مع أخوانكم، مع مشيخكم، مع علمائكم، مع الأقارب، مع الأبعاد، تعاملوا بهذا المعنى، ستنضبط الأقوال والأفعال وردود الأفعال. لكن إذا نسينا هذا المعنى لا شك أن هذا من الخطورة بمكان، أنت تحتاج أن تترجم وتفعل هذه المعاني في حياتك. أسألك الآن سؤال، كم من موقف فيه تصرعت؟ كم من موقف فيه تجنيت على من وصلتك الأخبار عنه؟ يعني تخيل، البعض يتكلم في الرموز، في القمم، في يعني الأعلام، لمجرد أن الشيخ فلان قال فيه كذا، إذن هو كذا وكذا. يا أخي أنت لا تدري، يا أخي أنت لا تعلم، يا أخي أنت لم تتبين، لم تسأل عن الدوافع، لا تعرف ما وراء هذا الأمر أو ذاك. لماذا تورط نفسك أنت وتقع في الإثم؟ ستندم، ولكن لا ينفعك الندم عندها إلا إذا تحللت ورديت هذه المظلمة، لأنها مظلمة عظيمة جدا. يقول المصنف عليه رحمة الله: كما حذر من أي عمل يؤذي المسلم أو يجرحه، يعني يقصد الشرع في القرآن وفي السنة، يعني حرم أيضا من أي عمل يؤدي إلى وقوع ضرر أو أذى على أي مسلم أو يجرحه في أحاسيسه وفي مشاعره. وكم من كلمات جارحة مؤذية، يعني في الحقيقة لها من الأثر ما لها على الناس جميعا، تتحمل أنت وزرها. حافظ على ألفاظك، اسمع: كما حذر من أي عمل يؤذي المسلم أو يجرحه، يعني في أحاسيسه ومشاعره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ما أروع هذا المنهج، ما أروع هذه الآيات، ما أجمل هذا التوجيه الرباني المبارك، ما أحوجنا إليه في حياتنا الآن. والله يا إخواني لو تأملنا هذه الآيات كلمة كلمة وقفنا عندها ونظرنا في أحوالنا لوجدنا أننا ما زلنا بعيدين كل البعد عن تفعيل القرآن. لذلك دائما ما أذكركم أنا بسورة الحجرات، سورة مهمة جدا جدا. أتذكر أننا قمنا بشرحها لو تذكرون في مسجد أولياء الرحمن من أكثر من 20 سنة، ولازلت أتذكر حلاوة هذا الدرس، لا أنساه، من الدروس التي لا أنساها في جمالها وروعتها، لأنها كانت فعلا يعني لها أثر بفضل الله عز وجل علينا وعلى أخواننا، لأنها فعلا مسلك تربوي ومنهج تربوي. وأتمنى لو أتيحت لنا الفرصة لتدريس هذه الصورة من على المنابر وفي المجالس وفي الملتقيات وفي الأفراح وفي كل مكان، لأنها صورة الأداب التي إذا تأدبنا بها أدينا الحقوق والواجبات لغيرنا. لكن مع الأسف الشديد مع أنها صورة محببة للنفوس تجمع أكبر قدر من النداءات في صورة واحدة فيها إشارات تربوية في مناحي كثيرة، يعني تشمل يعني تقريبا أغلب الأداب العامة التي يعني هي سمت المسلمين ويعني دليل على تميز المجتمع المسلم عن المجتمعات الأخرى. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. بالله عليكم ماذا تقولون في هذا الواقع المالي؟ السخرية أصبحت سمت للشعب المصري مع الأسف الشديد، وإن كان يعني البعض قد يظن أن هذا من المحاسن أو مما يمدح به الشعب المصري، ولك شعب صعب مكتف، لا هو شعب عنده سخرية، شعب ساخر. والسخرية أخواني أحيانا تروح عن الناس، لكن هذا في الحقيقة مما يقع به الأذى ومما يخالف به الشرع ومما هو محرم في دين الله عز وجل. هذا إذا كان من باب المزاح وضحك الناس، ويل الذي يعني يتكلم الكلمة ليضحك بها الناس، ويل له ويل له، يعني هذا محرم في دين الله عز وجل، ناهيك عن أن يكون يعني في زوايا أخرى سخرية من باب إيش؟ التنقيص، من باب التحقير، من باب التقليل من الشأن، من باب تنفير المحيطين، من باب هدم القامات، من باب يعني تدمير القدوات. هذا هدف للباطل، الباطل يحرص على ذلك. ولذلك أقول انظر إلى ما ابتلينا به من الفيسبوك وتويتر وما شابه ذلك، انظر إلى الرسوم المتحركة المليئة بالسخرية والاستهزاء، بمن؟ بالعلماء. بالدعاء، بالأفاضل، بالأماجد، ممن سبقونا من الأموات ومن الأحياء، ممن لهم أثر ومكان في المجتمع. وهذا يعني لا يكاد يخفى على أحد، لعلكم تطالعون هذا بصورة قد تصل إلى حد يعني إيش؟ يعني التعدي الصريح، أن يقوم بعض الشباب من الجهال بوضع صورة بعض العلماء على صورة قسيس مثلا وما شبه ذلك. كيف ستقابل ربك وأنت تشبه هذا بذاك؟ لمصلحة من؟ ماذا تريد من وراء ذلك؟ أنت مدفوع، أنت مستعمل، أنت مسكين، أنت لا تدري أنك بذلك تعمل في منظومة استعملت فيها دون أن تدري ما الخطورة وما الجرم. انتبه، هذا في منتهى الخطورة، لأن هذا يصب في مصلحة أعداء الإسلام. لذلك اتق الله عز وجل في نفسك، ولا تروج لمثل هذا، ولا تنظر لهذا. ومن فعل ذلك انصحه وقل له اتق الله، لا يسخر قوم من قوم، هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا محرم في دين الله عز وجل. هذا كلام لابد أن يطرح وأن يقال للناس، وإلا فالناس يعني قد يعني في خضم الأحداث والمشاغل والهموم والأجواء والفتن قد ينسون الضوابط الشرعية، وتبدأ الأنفس تتعامل مع مثل هذه الأمور من خلال تناقل الأخبار، التسلية وما شبه ذلك. هذا لا يجوز، هذا لا يليق، هذا لا يقبل في حال من الأحوال. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خير منهم وكذا، ولا نساء من نساء عساك وأنت تسخر من هؤلاء يعني أن تقع في مذمة عند الله عز وجل، لك تسخر ممن هو أفضل منك عند الله عز وجل. اتق الله ورجع نفسك وتب إلى ربك تبارك وتعالى. نعم. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب، هذا أظنه مما لا يخفى عليكم جميعا، التنابذ بالألقاب بالإضافة إلى النبذ والطعن والغمز وما شبه ذلك. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتف فأولئك هم الظالمون. هؤلاء بعد أن آمنوا وبعد أن عملوا لطاعة الله عز وجل ونصرة دينه ينبغي أن يوقروا وأن يحترموا لا أن يطعنوا. ومن لم يتب من هذا الجرم، من السخرية، من النبذ، من الغمز، من اللمس في الآخرين، هذا من الظالمين والعياذ بالله تعالى. ومن لم يتب من هذا العمل، من هذا الجرم، من هذه الأخلاقيات، فهو من الظالمين. وهذا ولا شك في منتهى الوضوح والصراحة، أي من يفعل ذلك ظالم، لا مبرر له ولا يعني مندوحة عنده يتكلم بها. حتى لو أخطأ من أخطأ لا يجوز لك أن تسخر منه ولا أن تنبذه ولا أن تغمزه ولا أن تطعن فيه، لأن هذا محرم عليك في دين الله عز وجل. نعم. يا أيها الذين آمنوا، مرة أخرى، يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن يعني إياك والظن السيء، إياك وتحميل الكلام ما لا يحتمل، إياك وتوجيه الكلام فيما ترى أنت، لأنك لم تتثبت، لم تتبين كما قلنا في النداء الأول. ولذلك يؤدي بك هذا عدم التثبت والتبين والسؤال عن المبررات والدوافع والمقارنة بالحسنات، وهذا الخطأ يؤدي بك إلى سوء الظن، إلى حمله على أسوأ المحامل. هذا أمر طبيعي، نتيجة طبيعية، هذه معادلة، واحد واحد بيسوي اثنين بيسويش أكثر ولا أقل، معلوم. لذلك إن لم تنتهي وقعت في الظن السيء، وهذا والعياذ بالله تعالى جرم، بل هو من أعظم أنواع الجرم. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أنواع التجسس كثيرة تعرفونها، ولعلها يعني منتشرة الآن عن طريق الحالة الإلكترونية الجديدة وما فيها. بل العجيب جدا أن البعض تفرغ وفرغ جيشا ليتصيد أخطاء الآخرين بالتقليد في الدفاتر القديمة كما يقولون، في البحث عن التسجيلات القديمة كما يزعمون، لإخراج أي شيء يشهر به ويطعن به. هذا في نظري تجسس حديث، من أحدث أنواع التجسس. خلاص أنت خضبت في مسألة الآن، لا داعي أن تقلب في مسألة أخرى، ولعلك أنت لا تدري كيف كانت في واقعها في وقتها في ظروفها في ملابستها، فتنتقل بها إلى موطن آخر، قد يشعل النار، قد يزيد الفتنة، قد يوسع الهوى، فأنت بذلك تضخم الحدث، وأنت بذلك تساعد على القطيعة والفرقة والتقاطع الحقيقي، فهذا لا يليق، هذا لا يصح، هذا لا يليق. نعم، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أظنكم تفهمون هذا المعنى. تخيل، هذه إشارة إلى الغيبة، إلى النميمة، إلى هذا الخلق السيء المذموم القبيح، وخصوصا حينما يكون في حق العلماء والدعاة وطلاب العلم والصلاح والأتقياء من أهل الفضل. هذا وإن كان محرم على الجملة حتى مع غير المسلمين، ليس من أخلاقنا، فهو مع هؤلاء يعني لا شك أنه سيكون أشد، ولذلك احرص على ألا تقع فيه بأي حال من الأحوال، واتقوا الله إن الله تواب رحيم، واتقوا الله، خافوا الله لفعل ما به أمر وترك ما عنه ولا نهى. هذا مفهوم عام، خافوا الله فافعلوا ما أمركم به واتركوا ما نهاكم عنه سبحانه وتعالى. هذا من أجمل وأبسط المعاني للتقوى. ثم ماذا؟ اعلموا أن الله تواب رحيم، يعني إذا تبتم من هذا الصنيع تاب عليكم ورحمكم بفضله ومنه سبحانه وتعالى. نرجع إلى قول المصنف، يقول: فانظر يا أخي المسلم كيف أحاط عز وجل عرض المسلم بسياج من الأحكام، ونادى المؤمنين خاصة بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، ليكون آكدا في تعظيم أمره سبحانه ونهيه. يعني يريد أن يقول لنا أن هذا الخطاب المحبب لأهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، هذا أقرب للاستجابة والانقياد والامتثال. يعني المؤمن مجرد ما يسمع يا أيها الذين آمنوا يقول إيش؟ ها، سمعنا وأطعنا، كان أمر على طول ينفذ، وإن كان نهي انتهينا ربنا. هذا من صفات المؤمن، أنه وقاف سماع ثم فعال لهذا النداء، لا يتعدى لا يتجاوزه، لذلك خص بالدعاء به لينتبه لهذا الأمر الخطير، ليعظم أمر ربه سبحانه ونهيه. إذن لا يليق بالمؤمنين أن يخالفوا هذه التوجيهات الربانية مع بعضهم البعض ومع غيرهم، وإن كان مع غيرهم فمن باب أولى مع بعضهم. يعني إن كان حرم علينا، لأن هنا كما قلنا في قوله قوم من قوم، القوم الذي تجمع المؤمن والكافر، البر والفاجر، فما بالك إذا حرم عليك أن تفعل هذا مع الكافر ومع الفاجر، فما بالك مع البر ومع المؤمن ومع المسلم على الجملة. هذا لا شك أعظم إثما عند الله عز وجل، فانتبه لنفسك. يقول: وقد جاءت السنة تؤكد هذه المعاني في عشرات الأحاديث، أكتفي بذكر حديثين منها. يعني ويقول أن المعنى ده في أحاديث كثيرة جدا، وهو فعلا كذلك، بل صنفت فيه مصنفات تتحدث يعني في هذا الباب، باب الأداب، كتب يعني لا تحصى عددا، مجلدات في هذا الباب العظيم. هو يقول: أنا سأختصر على حديثين يعني فيهما الغنى والكفاية لمن عمل بهما وطبقهما في حياته. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، أشار إلى قلبه صلى الله عليه وسلم، إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يعني هذا ولا شك من الأحاديث الرائعة والعظيمة والجميلة، والتي ينبغي أن نقف عندها وأن نتأدب بآدابها. ولنذكر بعض المعاني في الحديث الأول قبل أن نستطرد إلى قول المصنف وذكر الحديث الثاني. لعظمة ما في هذا التوجيه النبوي المبارك. لا تحاسدوا معاشر المؤمنين، نهيتم عن التحاسد على المال، على الوجاهة، على السلطان، على الزوجة، على الذرية، على المكانة العلمية، على الزكاء والتحصيل، على أي شيء. إياكم أن تتحاسدوا، هذا ليس من أخلاق المسلمين. نعم، ولا تناجشوا، يعني التناجش معلوم وهو كثير في الأسواق وما شابه ذلك، وهذا منهي عنه وقد يغر الصدور ويحدث الضغين والبغضاء. ولا تباغضوا، يعني كيف تبغض أخاك المسلم؟ هذا غير متصور، غير متخيل، غير مقبول أن يبغض المسلم أخاه المسلم. أنا أقول يا حسرتنا، ليس هذا فقط فيما بيننا يعني كمسلمين، بل انظروا والله بين الأشقاء، وقع هذا وتنافرت الأرحام ووقع بينها ما وقع، بل هو من أشد أنواع المشاكل والمشاحنات أن تجد مثل هذه الصور من التباغض بين الكثير من المسلمين. لذلك نحتاج إلى أن نذكر بعضنا بعضا بالتفتيش عن قلوبنا. هل في قلبك غل لأحد؟ هل أنت تبغض أحد من المسلمين؟ ولماذا إذا كان هذا حادث؟ طيب ولماذا لا تصحح من قلبك ولا تنظر فيه وتعالجه؟ طيب ولماذا لا تذهب إليه ولا تبادر أنت بهذا وتقضي على هذه الصورة القاتمة الغير مرضية والغير مقبولة؟ يا أخي لا تترك قلبك كهذا القلب، يكون في بعض البغض لبعض الناس. تذكرون لعلكم حديث الرجل الذي قال إنسان سيطلع عليكم رجل من هذا الباب من أهل الجنة ثلاث مرات في ثلاث أيام متتالية، فيكون هو الرجل ويتبعه الصحابي الجليل ويبيت عنده في ضيافته لمدة ثلاثة أيام، فلا يجد يعني كثير صلاة ولا صيام، أمر طبيعي جدا، وضع طبيعي جدا جدا، يؤدي المفروض فقط. فلما أراد أن ينصرف سأله وأخبره عما جاء به إلى هنا، فأخبره أنه سمع سلم يقول كذا وكذا وكذا، فأراد أن ينظر في عمله فلم يجد يعني كثير. فقل لي بالله عليك ما الذي ميزك حتى وصلت لهذه المرتبة؟ قال لا شيء غير أني لا أبيت ليلة من الليالي وفي صدري بغض ولا حقد ولا ضغينة ولا أي شيء لأي مسلم. قلبي سليم. هل قلبك سليم؟ سؤال، هل قلبك سليم؟ ولقد تقول نعم، أقول ما فيه بغض، ما فيه شيء من هذا لأي أحد من المسلمين، أقارب أباعد، فتش يا رجل قد يكون. طيب لماذا لا تتخلص منه؟ ماذا تنتظر؟ قد يأتيك الموت وأنت على هذه الحالة. إذا أردت أن تكون من أهل الجنة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم فالتبت وليس في قلبك ضغينة لأحد أيا كان، أقارب أباعد، بأي صورة من الصور، صحح وطهر قلبك أولا بأول. نعم، فهذا من المعاني الجميلة التي ينبغي أن ننظر إليها بعين الأخير. ولا تدابروا، تدابر يبقى ماشي في السكة يشوف روح مديه ظهره ماشي في السكة الثانية، وهذا يفهم على أكثر من معنى. التدابر ممكن يكون هو إيش؟ القطيع، التخاصم، ماشي يعني لا تتحمل أن تراه ولا يتحمل هو أن يراك، هذه مصيبة والله. يعني المفروض نحن بيننا وشيجة حب ألفة أخوة إيمانية، بيننا يعني التعاطف، وحدة في الأحاسيس والمشاعر، قلوبنا يعني كم هي عن عقيدة واحدة وتؤدي عبوديات واحدة، هي أيضا في الحب والبغض على وتيرة واحدة، لأنها لا تحرك هذا القلب إلا من خلال القرآن والسنة. نحب ما أمرنا بحبه منهما ونبغض ما أمرنا ببغضه منهما، يعني من القرآن والسنة. فلو نحن على هذه الشكلة ما كان وجدنا هذا في واقعنا وفي أحوالنا. ولذلك التدابر يؤدي إلى مزيد من الفرقة ومزيد من الخلاف ومزيد من يعني الاحتقان ومزيد من احتمالات وقوع يعني الشر والدماء وما شابه ذلك، وهذا حق. التدابر ممنوع، أحاديث كثيرة في هذا الباب، منها مثلا لا يحل مسلم، حرام أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار. قال لك ليه ثلاثة؟ قال لك وانت بشر برضو يعني لك طباع وخصال، تعيش في بيئة وعادات وعرف تقاليد، قد تكون عصبي المزاج مندفع متسرع، يحتمل منك اليوم الأول أنك لم تفق بعد، اليوم الثاني، اليوم الثالث، لكن لا يسمح لك بأكثر من ذلك. يقول لك يوم اثنين ثلاثة أقصى حال. هذا لمن يعني يقول لك ذا ما يمسكش نفسه يعني فلت عياره كما يقولون. لكن أكثر من ثلاث حرام. يعني إيش؟ يعني لا يجوز. يعني لو فعلت تأثم، تأثم بذلك حتى لو كان الخطأ من غيرك. بادر وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أنا عايز أقول لكم النهاردة عندنا في واقعنا، مش هنقول ناس بعيد، يمكن يكونوا أشقاء، نقول أخوة في العمل الدعوي بلهم سنين سنين طوال وقاطع بعضهم بعضا، صح ولا غلط؟ واقع ولا مش واقع؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع، من هجر أخاه فوق سنة عاد سنة ما يكلموش، كل ما يشوف يدله ضهره، يمشي في الاتجاه الثاني المعاكس. من هجر أخاه فوق سنة كان كمن سفك دمه. إنك قتلته خلاص، قتلت الأخوة، قتلت الألفة، قتلت المحبة، خلاص القلب لتركك له هذه الفترة الطويلة دون أن تفتش فيه لتزيل هذه الضغينة منه، هذا البغض، خلاص اسود عن ذلك وطبع على ذلك. الحق نفسك، بادر. يعني تخيل هذا المعنى، معنى مهم جدا. لذلك نحتاج إلى فهم هذه التوجيهات النبوية على يعني نحو صحيح، إلى آخر هذا الحديث. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ما ينفعش أنه يكون باع واشترى وتجي أنت تقول طيب أنا أزودك، طيب أنا أعمل، هذا لا يجوز، هذا بيع محرم، البيع المحرمة. وكونوا عباد الله إخوانا، كأنه يقول أن الذي سبق في هذا التوجيه ليس من علامات الأخوة، لا يدل على أن هنالك أخوة. وكونوا عباد الله إخوانا لأن الإخوان لا يفعلون ذلك مع بعضهم البعض. ليش؟ لأنهم خلاف هذه الأصناف التي ذكرنا بها. المسلم أخو المسلم، كما في الحديث المسلم للمسلم إيش؟ كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. وكما يعني في الحديث الأوضح من ذلك، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. الشاهد الحديث لا يظلمه، اوعك تظلم المسلم وغير المسلم، لكن بضوابط، ماشي؟ لكن ظلم المسلم أشد حرمة، مع أن ظلم غير المسلم محرم أيضا، لكن المسلم أخو المسلم عنوان الأخوة ألا تظلمه أبدا. وممكن أنا مظلمتوش، ده هو اللي ظلمني، ببعدك عنه بهذا المفهوم قد تظلمه أنت بتركه في ظلمه لك. بادر وزيل الحواجز، تواضع، لن تقارب، تنازل، هذا معنى من المعاني مهمة جدا ستقضي على هذه الهوة التي بينك وبينه، فتخليه عن الظلم ولا تكن سببا أنت وعونا له على الظلم. وممكن يكون هو اللي قال الكلمة أو تصرف التصرف، فأنت تأخذ الموقف ويحدث منك شيء من هذا، فتأخذ جنبا كما يقولون وتعتزله، فيكون هذا ولا شك ظلما له. طيب ما هو المعتدي؟ أنت كما في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل تقبل لنفسك أن تكون ظالم؟ لا، إذن لا تتركه ظالم. بماذا؟ انصر أخاك ظالما أو مظلوما، المظلوم معلوم والظالم برده عن ظلمه، اذهب إليه، وسط الآخرين، اصنع أي شيء ولا يخذله، إياك أن تخذله في موقف ما يحتاج فيه منك إلى نصرته، ولا يحقره، لا تحقره من السخرية التي مرت ومن الغمز واللمز والطعن. التقوى ها هنا، بشارة ثلاث إلى قلبه صلى الله عليه وسلم، يعني التقوى في القلب. لكن لا يقول كما يقول الجهال ربك رب قلوب، التقوى ها هنا، ثم يطلق العنان للجوارح وأركانه من لسان وسمع وبصر، تعبث في محارم الناس، يقول لك التقوى هنا. هي لو كانت هنا تقوى لنضحت، لطفحت على الجوارح والأركان وانضبطت بها الكلمات والتصرفات. نعم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، من أعظم أنواع الشر. كفاية عليه يعني بالبلدي، كفاية عليك أن تتحق